وهو أصدق القائلين في فاتحة هذه السورة المباركة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بين جل وعلا لخلقه كيف يحمدوه. وقد جاءت 5 سور من القرآن مفتتحة بالحمد: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف وهي واسطة العقد، وسورة سبأ، وسورة فاطر. فهذه 5 السور المباركات كلهن ابتدأها الله جل وعلا بحمد ذاته العلية. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون مقابل نعمة، وأما الله جل وعلا في الحمد فيحمد جل وعلا على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، يحمد على السراء ويحمد على الضراء تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالكتاب هنا هو القرآن العظيم، والذي أنزله هو الله جل وعلا، والعبد هنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مقام أجل ولا أشرف ولا أرفع من مقام العبودية، ولا أجل ولا مقام أجل ولا أشرف ولا أرفع من مقام العبودية. والعبودية تقع على 3 أضرب، والعبودية تقع على 3 أضرب. تقع عبودية رق، بأن يكون الإنسان رقيقا عبدا، وهذا جاء الشرع به: ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومنه قول الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانكم. فهذا عبد، هذا معنى كلمة عبد في السياق الأول. في السياق الثاني تأتي كلمة عبد بمعنى عبد الطاعة، بمعنى أن الإنسان إذا أطاع غيره واستسلم له فهو عبد له. وهذا العبودية في الطاعة تنقسم إلى قسمين: عبودية وهي عبودية طاعة لله تبارك وتعالى، وهذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المقربون، وعبودية طاعة لغير الله وهي الهلاك بعينه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. والعبودية الثالثة هي عبودية الخضوع لله رب العالمين، وهذه يشترك فيها الخلائق أجمعون: الجن والإنس والملائكة. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال